سنن أبي داود. قال كتاب الأدب باب في الاستئذان. كتاب الأدب باب في الاستئذان. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد البصري ثقة، قال أبو حاتم صدوق، قال النسائي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال حدثنا حماد، حماد هنا وحماد بن زيد بن درهم من أساطير المحدثين بعد الدرس، عن عبيد الله ابن أبي بكر بن أنس الأنصاري البصري ثقة، ثقة أحمد وابن معين وابو حاتم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأنس بن مالك ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام بمشقص أو بمشاقص، مقص يعني. شك الراوي هل قاله الراوي بالإفراد أم قاله شيخه بالإفراد أم بالجمع، هو كالمقص. قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلو ليطعنه، لا لن أذن لك إلا أن تكون مفسدة، لأن الاتفاق معك الأسبوع الماضي قلنا تنتظر حتى تستفيدي من الحديث ثم تذهب للحلقة، لا سيما وأنك تستطيعين الوكالة، لكن ما أدري ما أفعل حتى لا أحجر عليك واسعا، وأنت من أهل القرآن وأنا يعلم الله كيف أقدر أهل القرآن، هم تاج الرؤوس، هم خاصة الله، لا أحجر عليك واسعا، لكن شريطة أن تدعو لي في هذه الحلقة لعل الله يهديني ويغفر لي ويسددني ويثبتني ويثبتنا جميعا، وأن يعلمنا وأن يجعلنا نبلغ الأهداف التي نرمي إليها بغير وكس ولا شطط ولا تشويش ولا اقتناص من أحد علينا، وألا يحكم فينا أحد بسوء فعالنا. حفظتي وبركتي، قلت أنا أستحي من أهل القرآن فما أستطيع أن أتكلم، فلك الخيار في كل شيء. قال فكأني أنظر إلى رسول الله يختلو يريد أن يطعنه، يختلو ليطعنه. معناها يراوده، يعني معنى ذلك يأخذه على حين غرة، يأخذه على حين غرة. وأما الرواية الثانية فقال المصنف حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل المنقري الحافظ الثقة المأمون ثقة ثبت، قال عن حماد، حماد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وهنا حماد بن سلمة وهو كبير القدر وجليل القدر وكان شديدا على أهل البدع، حماد بن سلمة ثقة ثبت أمين، ولكن تغير بآخرة وروى له البخاري مقرونا. عليكم السلام وبركاته، تفضل فضيلة الشيخ. قال عن سهيل، وسهيل هنا هو سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان وهو من الثقات، وإن كان قد تكلم فيه بعضهم كالعقيل وغيره، قال صويلح، وقال نسائي لا بأس به، ليس به بأس. طبعا أبي أبو صالح السمان ثقة ثبت، عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه وهو سيد المكثرين عن النبي الأمين. قال من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه، فقد هدرت عينه، هذا خلاف فقهي بين العلماء سنأتي إليه. قال حدثني الربيع بن سليمان المراد المصري وهو ثقة، قال ابن سعيد لا بأس به، قال أبو حاتم صدوق، رغم حبان في الثقات. قال عن ابن وهب من أساطير المحدثين، قال عن سليمان وسليمان بن بلال من ثقة ثبت، قال عن كثير بن زيد الأسلمي السهمي، قال أبو زرعة صدوق فيه لين، قال أحمد ما أرى ببأس، قال النسائي فيه ضعيف. قال عن الوليد، الوليد هنا والوليد بن رباح الدوسي المدني، ذكر ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم صالح للاعتبار أم الاحتجاج، الحق أنه للاعتبار. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وسيد السبع المكثرين عن النبي الأمين قال إذا دخل البصر فلا إذن، إذا دخل البصر فلا إذن. طيب هذه الأحاديث كلها تبين لنا الأدب النبوي في الاستئذان، وأنه يجب على المرء ألا يهجم على بيوتات الناس إلا بعد الاستئذان، وهذا من الآداب المهمة جدا التي يتأدب بها المكلف بأنه يستأذن قبل الدخول، وهذا حفاظا على العورات وحفاظا على أهل الإيمان وأهل الإسلام، حفظكم ربي جميعا، حفاظا على عورات المسلمين وعدم التجسس وعدم الهجوم على عورات المسلمين، لذلك جعل الاستئذان، وأيضا عدم التدخل أو الاطلاع على خصوصيات الناس، لذلك قلنا المتجسس فاسق، حتى ولو قال إني أشك في منكر فالمتجسس فاسق، لذلك المتجسس الذي يتجسس على الذي يفعل المنكر قد أتى بمنكر أنكر من هذا المنكر، ففي أحواله هو لا يعتبر قوله متجسس، المتجسس فاسق. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس رضي الله عنه أرضاه بأن رجل كان يسترق النظر يطلع إلى بعض الحجر فأراد أن يختله النبي صلى الله عليه وسلم وبيده مشاقص يريد أن يختله يفقأ عينه ليطعنه في عينه، فهذه من الأداب كما قلنا وهي أداب الاستئذان، وهذه من أداب الإسلام التي خالفت الجاهلية بتقاليدها وبأخلاقياتها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا من حسن الخلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ومن أعظم مكارم الأخلاق هو عدم التعدي والوقوف عند الحدود. فهنا رجل، الحديث الأول، رجل اطلع على بعض حجر النبي دون الاستئذان، والاطلاع كما قلنا سبيل إلى كشف العورات وهذا محرم، ولصاحب البيت أن يطعنه في عينه أو يفقأ عينه، وسنتكلم عن المسألة الفقهية في هذا الباب، لكننا نرى هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيده المشاقص أراد أن يختله ليطعنه، دقة النظر في الباب هل فعل النبي أو يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأراد حقا أن يطعنه، ولو تمكن منه يطعنه النبي أرحم الأمة بالأمة، ولكن أراد أن يبين التشريع العام في هذا الباب، وأن يبين حكم من كانت الغيرة قد تحكمت فيه فوجد من يطلع على أهل بيته ففقع عينه بأنه هدر لأنه متعدي، لذلك نحن نقول دائما الضمان بالتعدي ويهدر حقه إن تعدى، والجواز الشرعي ينافي الضمان، فهنا لم يجوز له، إذن لم يجوز له أن ينظر فكان متعديا، والتعدي يلغي الضمان، والتعدي يلغي الضمان يعني يلغي الضمان له هو، فليس له أدنى حق، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل وقد سقطت أسنانه فقال للنبي أريد القصاص أريد الأرش أريد القصاص، وكانت المسألة أن الصاحب الجليل وضع يده أخذ يد صاحبه وعضها، فالآخر أراد أن يستنقذ يده من فمه فسقطت الأسنان، فكان الذي عض متعديا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم يعض أخاه كالفح ثم يقول القصاص القصاص لا شيء لك، وجعلها هدرا لأن الآخر شرع له أن يستنقذ يده، فلما كان الأول متعديا سقط ضمان، لما كان الأول متعديا سقط ضمان، وهنا أيضا الناظر بغير استئذان فإنه متعدي فسقط ضمان العين، فلو طعنه ففقع عينه فيهد، وهذا خلاف فقه بين العلماء. الآن نحن في المسألة بصدد فعل النبي، هل سيفعل؟ قلنا هو أرحم الأمة بالأمة، لكنه أراد أن يفعل ذلك لعموم التشريع ويتعلم الناس، ولذلك لم يفعل، هو قال أنس رأيته يختله يريد أن يفقع عينه، دلالة أن عينه ليست لها حرمة لأنه تعدى على الحرمة جزاء وفاقا وأجرا طباقا. وأما في الثاني أن من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقع عينه قال فقد هدرت عينه، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعلها هدرا، ما جعل لها حقا، جعلها باطلة أو حقها باطل. وهذا الحديث أخذ به الإمام الشافعي وأيضا الإمام أبو حنيفة أو الجمهور أخذوا بهذا الحديث وأسقطوا ضمان العين، أسقطوا ضمان العين. وقد قال بعض العلماء من الشافعية هناك وجه بأنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط ضمان العين إذا زجره ونهاه فلم ينتهي فله أن يفقع عينه، وإن فعل كانت هدرا. هذا قول الشافعية. والحق بأن أصح الأقوال أو أصح قولي الإمام الشافعي بأنه أخذ بظاهر الحديث وهو الأليق به وهو الأحرى وهو الأصح، وهذا قول جميل أهل العلم، بأنه حتى لو فقع عينه قبل أن يحذره فعينه هدر، بطل حقها. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة وقال بأن الحديث خرج مخرج التغليظ، بأن الحديث خرج مخرج التغليظ، ولو فقع عينه لضمنها. واستدل على ذلك أنه لو دخل بيته فوجده في بيته فليس له أن يفقع عينه. لو دخل البيت، يعني لو دخل صاحب البيت فوجد هذا في بيته بغير إذنه لا يستحق له أن يفقع عينه. فإذا من باب أولى أنه لو فقع أنه لا يفقع عينه عند النظر، فعند الدخول والنظر بعد الدخول لا يستحق له أن يفقع عينه. فكيف إذا كان لم يدخل وفقط نظر؟ والحق أن هذا كلام فيه وجاه من باب القياس الأولوي، لكن نحن نقول ليس فيها أولوية، لأن في الحالتين قد يدخل الرجل والبيت مفتوح. وهنا العلماء قالوا من فتح النافذة، من فتح الباب فهذا لا حق له في أن يفقع عين أحد أو أن يحرم أحد أن ينظر. هو الذي جعل ماله مستباحا، هو الذي جعل مكانه مستباحا، فلا ملامة على من فعل ذلك. أو قل وإن كانت الملامة لكنه لا يجوز له أن يفقع عينه في هذا الأمر، فالاحتمالية واردة، فلا يقال بالقياس الأولوي. وللوقوف على كلام الإمام أبي حنيفة نراه أنه صادم النص بظاهر الرأي، فجعل الرأي مقابلا للنص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد هدرت عينه، هو يقول لا لم تكن باطلة بل عينه مضمونة، وقاس هذا القياس الذي ورد عليه الاحتمالات فأبطل الكلام فيه. بل نحن نقول هذا القياس قياس فاسد الاعتبار، مخالف لظاهر الدليل. والصحيح أن لصاحب البيت أن يفقع عينه، فلو فقع عينه فلا ضمان عليه. والمعنى لو وجدت رجلا يتسلق الجدران وينظر من النافذة وهي مغلقة، أنا أقول مغلقة ليست مفتوحة، لأن من فتحها لا ملامة على من نظر واسترق البصر، لكن مغلقة وأراد أن ينظر من قوة من فتحة فضربه بشيء ففقع عينه أو شج رأسه فلا ضمان عليه، فلا ضمان. الحق قتله حتى لو مات، الحق قتله، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل البصر فلا إذن، يعني ما في حاجة للإذن، لأنه ما دام قد نظر فلا حاجة للإذن، فكأنما دخل بيت الغير بغير إذن، وهو محرم عليه الدخول ومحرم عليه النظر أيضا من غير إذن، فكلاهما محرم، ولا يجوز للمرء أن يتعدى على حرمات الآخرين، لا يجوز للمرء أن يتعدى على حرمات الآخرين، حتى والله لو كان قد فعل منكرا ليس له أن يتجسس عليه وأن يتعدى على خصوصياته، لأن هذا فيه التعدي على المسلم بما لا يصح شرعا التعدي فيه، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. الفوائد المستنبطة من الباب: فعل النبي تشريع، وهذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب على ما فصلنا أصوليا قبل ذلك. قال رأيته وبيده المشاقص يختلو، يريد أن ليطعنه. وقلنا لم يفعل أنه أرحم الأمة بالأمة، ولكنه فعل ذلك أمام الجميع للتشريع العام حرمة التعدي على الآخرين، وقلت حتى لو بلغ إلى المعصية فلا يجوز له أن يتجسس عليه لينكر هذه المعصية المنكر، لأنه بالتجسس قد أتى بمنكر أنكر من هذا المنكر. التعدي يسقط ضمانه، التعدي يسقط الضمان، التعدي يسقط الضمان. هذه الفائدة الثالثة أعتقد، التعدي يسقط الضمان. الله أكبر، جزيتم الجنة. نعم، هذا الذي قاله أبو حنيفة. أبو حنيفة هو الذي قال أن الحديث خرج مخرج التغليف، لذلك بأن الحكم غير مرتب عليه، بأن الحكم غير مرتب عليه، وهذا خطأ وفيه معارضة النصوص بالآراء. سؤال استشكال الحديث عن وراء سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حيض لا تكون بين مكة، هذا ستأتي. قلت آثار السباع كلها على الطهارة، آثار السباع